الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام وللحافظ ابن حجر العسقلاني وعليه رحمة الله تعالى، وما زلنا إن شاء الله في أواخر كتاب القضاء. وفي وقفنا عند باب الدعاوي والبينات، و هذا آخر باب إن شاء الله من أبواب كتاب القضاء. صلى الله جل وعلا يسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك. باب الدعاوي والبينات. الدعاوي ده بكسر الواو أو فتحها، الدعاوى أو الدعاوي. والدعوة في الأصل هي الطلب. الدعوة في الأصل تأتي بمعنى الطلب، وقال تعالى ولهم ما يدعون. والبينات هي جمع بينة، والبينات تأتي بمعنى الحجة أو العلامة، ومنها على حسب، يعني هنا ممكن نقول الشاهدان، الأربع شهود، شاهد ويمين على قول الجمهور، فهذه تسمى كلها بينات، حجة وعلامة. وابن القيم له تعريف بديع في البينة، قال هو اسم لما يبين الحق ويظهره من الشهود وقرائن الحال. هو اسم لما يبين الحق ويظهره من القرون وقرائن الحال، من الشهود وقرائن الحال. لذلك هذا التعريف هو أعم من بينة في الاصطلاح، لأن بينة في اصطلاح الفقهاء حصروها بالشهود أو الشاهدين أو الشاهد واليمين، وهي سميت بينة لأنها تبين الحق وتوضحه بعد الخفاء، بين الشيء أظهر ظهر الشيء. ذكر لنا المؤلف عدة أحاديث، هنبدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعطى الناس لا يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي لكن اليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. قال وللبيهقي بإسناد صحيح اللي بين على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث أصل من الأصول عندنا في مسألة الدعاوى والبينات، وفيه أيضا تظهر كما يقال في بعض عند أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم له شخصيات في حياته، يعني شخصية القاضي، طبعا الرسول، النبي، القائد، القاضي، المفتي إلى غير ذلك. فهنا المسألة يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصفته قاضيا وليس بصفته نبيا يوحى إليه، إنه قال لو يعطي الناس بدعواهم، يعني لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني هنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم، لو هنا طبعا حرف امتناع، الامتناع يسمى ذلك امتناع الامتناع، يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط. وقال لو يعطي الناس بدعواهم، يعني بمجرد الدعوة، كل ما واحد يدعي شيء يعطى إن له حق عند فلان فيعطى له مباشرة، فادعى ناس دماء وأموال ناس أو رجال وغير ذلك كما جاء في الحديث. يعني طبعا هو بعض في روايات جاءت ناس وفي روايات جاءت أناس، حذف الهمزة. ف يعني لادعى ناس سمكوا دماء ناس أو أخذوا أموال ناس وادعوا أنها حقا لهم هكذا. والمعنى يعني امتناعي أخذ ناس الأموال قوم لامتناعي الإعطاء بالدعوة، لأن الكلام هنا جاء على معنى النفي. لو تفيد النفي يعني لا يعطى الناس بدعواهم، لا يعطى الناس بدعواهم المجردة لكن بالبينة يعطون. هذا معنى الحديث، لو يعني لا يعطى الناس بالدعوة المجردة لكن يعطوا بالبينة. طبعا هنا لما قال دماء الرجال هذا مفهوم ليس لا مفهوم له، هذا على الغالب يعني ليس المقصود ان النساء خرجوا. ثم قال ولكن اليمين على المدعى عليه. وهنا المدعى عليه المدعي بيدعي الحق، فالاصل ان يكون معه بينه. لما هو يدعي يطلب، لان قلنا البينه الطلب، فالمدعي بيطلب الحق، الاصل ان يكون معه بينات على هذا الطلب. فالمدعي عليه هو الذي عليه الحق، يبقى المدعي الذي له الحق او يدعي ان له الحق، والمدعي عليه هو الذي عليه الحق. فهنا اقصد ان المدعي عليه عليه اليمين. ثم اوضحها في روايه البيهقي الثانيه لما اتى بها، قال البينه على المدعي واليمين على من انكر، والذي ينكر هنا والمدعي عليه. فهنا تبين الحديث الاول بين اليمين على المدعي عليه، وهنا قال على من أنكر. فإذا المدعي عليه هو الذي سينكر، لأن المدعي بيضيف الحق لنفسه والمدعي عليه بينكر. فهنا سمي المدعي عليه منكرا لذلك، لذلك طلب هو باليمين إن لم يكن هناك بينة عند المدعي. قال ولكن اليمين على المدعي عليه، يعني لم يكن بينة عند المدعي، فاليمين القاطعة للنزاع عند إذا عند المدعي عليه. يعني إذا قيل المدعي عليه تحلف يمين أنه ليس له هذا الحق عندك، المدعي ليس عنده بينة، قال لي عنده مال وليس ما عندي بينة، لا شهود ولا غرق ولا شيء، لكنني أعطيته 1000 جنيه ولم يردها إلى الآن، فيذهب لي المدعي عليه. نقول لو تقسم على أنك ليس عليك شيء لهذا الرجل، إن أقصى من قطع النزاع، انقطعت انتهت القضية لأنه عليه يمين، وإنك لهذا أمر آخر. ذلك تسمى هذه اليمين قاطعة للنزاع. هذه متى تكون قاطعة للنزاع؟ إن لم يكن بينة عند المدعي، وإذا لو كان في بينة عند المدعي سيحكم بالبينة، عنده شهود، عنده ورق موقع عليه، عنده شيء إذا كان هكذا. لذلك أول الحديث دل على أن المدعي لابد أن يكون بينة، والمراد باليمين هنا تسمى اليمين الدافعة. إن في يمين في يمين جالبة، وهي تأتي مع اليمين الغنوص، وهذه اليمين الدافعة يدفع عن نفسه فيها الدعوة. هذا الحديث حقيقة من جوامع الكلم، وأيضا هو أصل من أصول القضاء وأصل من أصول الحكم، بل غالب القضاء والحكم يدور على ذلك. ما تجد قضية من القضايا إلا ما يطلب القاضي فيها من المدعي بينات. وهذا يعني لو أردت أعظم قاعدة للرجوع إليه عند التنازع والخصام، هذه القاعدة. أي واحد بيتنازع مع أحد ويخصمه نقول له بينة، بينة، نريد البينة منك، إلا لم يكن هناك بينة سنعود على المدعي عليه ونطلب اليمين. فلذلك هذا الحديث قاعدة من قواعد التحاكم أو من باب الدعاوى والبينات كما أتى بها هنا. فهو الحديث طبعا يبين له أن لا أحد يقضى له بمجرد الدعوة، دي أهم شيء. حتى لو كان شريفا من الشرفاء، سيدا من الأسياد يعني القوم وغير ذلك، وادعى شيئا لا يقضى له. هذا معنى الحديث على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب البينة لذلك، فلابد للمدعي أن يستند إلى بينة ليقوي دعواه. وإلا الأصل براءة الذمة، المدعي عليه الأصل براءة ذمته، إن ليس عليه شيء من الحقوق حتى يرد الدليل الناقل للمدعى عليه من براءة الذمة لانشغال الذمة. الأصل الناس ليس عليها أموال لأحد، فلا احد يقول لنا عليها 10 دي 10,000 عند فلان وما عندي دليل، لكن انا لا اكذب ابدا، لا هذا لا ينفعنا، تكذب او لا تكذب حتى لو كنت من اتقى الناس، ليس لك عند القاضي الا البينات في ذلك. فالحكمة لذلك نقول الحكمه من جعل البينه على المدعي واليمين على من انكر ان المدعي بيدعي امرا خفيا، لم نكن معك وانت بتعطي المال، لو ادعيت مالا او حقا او غير ذلك او امرا، فالان انت تحتاج الى حجه قويه لتثبت هذا الامر الخفي تظهره، والبينه هي الحجه القويه، معك عقود، معك اوراق، معك شهود، معك كذا، فلا بد من بينه حجه قويه. ليش؟ فهنا واليمين هي اقل قوه من البينه، ذلك جعلت البينه عند المدعي انه يطالب بالنقل، بنقل الذمه تنشغل على المدعي عليه، فكانت البينه اقوى، تحتاج الى الذي يطلب الحق، واليمين اقل قوه من البينات، اليمين اقل قوه من البينات، والمدعي عليه لا يدعي امرا خفيا، بل هو يتمسك بالاصل ليس عليه شيء ويبرأ الذمه، فجاءت له الشيء الاضعف وهو اليمين، والذي يدعي إظهار شيء لابد له من الشيء الأقوى وهي البينة، فهذه الحكمة في جعل البينة عند المدعي واليمين على المدعي عليه. طيب هل العلماء اختلفوا، هل البينة على المدعي أبدا واليمين على المدعي عليه أبدا، يعني في كل الحالات أم لا؟ هذه أقوال عند العلماء، في خلاف في ذلك. القول الأول البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه أبدا، يعني في كل الأحوال، يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو المدعي عليه، وهذا قول الإمام أبو حنيفة وقول الإمام البخاري رجح هذا القول، وبعض المحدثين وبعض الفقهاء قالوا بذلك، جعلوا المسألة مضطردة في كل دعوة، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقالوا لا يحلف إلا المدعي عليه فقط. ولذلك انتبهوا، تجد ان اصحاب هذا القول لا يقضون بالشاهد واليمين، لان اليمين مع الشاهد عن البينه، وهم يرون ان اليمين لا يكون الا على من انكر، فلا يقولون، والحنفنا وتذكروا قلنا الاسبوع الماضي لم يثبتوا الشاهد واليمين، فاصحاب هذا القول لم يجعلوا اليمين الا في جانب من المنكر، فلم يجعلوا لليمين حجه او بينه لجانب المدعي، فاصحاب هذا القول لا يقولون بالشاهد واليمين لذلك. أيضا حتى في القسامة، لو تذكروا القسامة تكلمنا عنها، اللي هو لو واحد قتل في لوث، يعني راح نزل منطقة معينة يشتري شيء ووجدوه مقتول في السوق عندهم أو في الشارع، فقالوا أصحاب المنطقة أصحاب السوق هم اللي قتلوا، فادعى عليه الناس قسامة، فيؤتى بأنه إما سيحلف 50 من المدعي أهل القتيل، أو يحلف الذين هم اتهموا بذلك، يأتوا ب50 منهم يقسمون أنهم يقتلون. فهنا الأصل من القسم عند المدعي، القسامة في الحديث، هم جعلوا هذا أصحاب القول القسامة عند المدعي عليه، جعلوا 50 يقسمونهم أنهم لم يقتلوا حتى لا يكونوا عليهم شيء، أصحاب هذا القول يعني، ليه؟ إن هم عندهم أصل ضابط أن اليمين لا يكون إلا في الجانب المدعي عليه، فتسحب هذا الأصل معهم أو الضابط، تجده في بعض القضايا أنه لا يجعلون اليمين في جانب المدعي إطلاقا، مع أن الرواية في الصحيحين يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني 50 مثلا، قال حديث القصة اللي حدثت من بعض الصحابة لما كانوا 3 راحوا خيبر فقتل أحدهم إلى غير ذلك، حديث في الصحيحين، فقال عليه السلام لو تقسموا 50 منكم على أن هؤلاء من يهودي خيبر هم الذين قتلوا، فجعل القسم فين؟ في أصحاب الدم، هم جعلوا المسألة عكسا. طيب هذا القول الأول، قول هذه الذين قالوا بأن اليمين لا يكون إلا في جانب المدعى عليه أبدا في كل الأحوال، قلوا نعم، قالوا القسم على الثاني، جعلوه على الثاني، على المدعى عليه، القتل المدعى عليهم، المدعى عليهم، نعم. مع ان الحديث صريح جدا، النبي قال لهم تاتون بالبينه على من قتله، قالوا ما لنا من بينه، قال هنا قال فيحلفون. ودي روايه لخذ الاحناف، قال فيحلفون، قالوا هم هي ضعفها المحدثين فيحلفون، لكن هي روايه قال يقسم 50 منكم على رجل منهم، يعني 50 منكم على رجل منهم من الذين قتلوا. بس هنا نص في المسألة، هم أخذوا برواية أخرى قالوا فيحلفون الأحناف، لما قالوا فيحلفون جعل الحلف بالجانب الآخر، وهذا خلاف الراجح. القول الثاني لا يلزم أن تكون اليمين في جانب المدعى عليه، بل في جانب أقوى، يعني جعله إيش الجانب الأقوى يكون معه اليمين. إذا المسألة ليست مضطردة لا في هنا ولا هنا، وهذا مذهب الثلاثة. وقول الثلاثة الآن يبقى الشافعي ومالك وأحمد، لأن خلاص قلنا أبو حنيفة القول الأول. طب استدلوا بإيش؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فجعل اليمين فين؟ عند المدعي. وهنا اليمين على من أنكر أيضا، المقالة البينة على المدعي واليمين على من أنكر أيضا. وفي القسامة جعل اليمين على المدعي، مش المدعي عليه أيضا. فقالوا إذن جاء هنا أيمان وجاءت هنا أيمان، وقالوا حديث هو طبعا إشكال عندهم يصدروا لهم الباب إيش الأحناف، حديث الماء الباب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقالوا كأنه عموم، فقالوا لهم جمهور هذا عام دخلوا التخصيص، عام دخلوا التخصيص كحديث الشاهد واليمين كحديث القسامة. إذا ليست المسألة عموما أن اليمين على من أنكر، لأن حديث الأحناف يستدلوا بهذا الحديث اللي معنا على عموم ان اليمين على من انكر والبين على المدعي. وهم يقولون هنا لا، الحديث هذا عام لكن خصص بحديث الشاهد واليمين وحديث القسام ايضا. ثم قالوا فرقوا يا احناف او الجمهور بين اليمين الدافعه وبين اليمين التي على المدعي، اليمين الطالبه. قالوا اليمين اللي في الحديث هنا اليمين الدافعه تكون على المنكر على المدعي عليه، لكن اليمين الطالبه قد تكون في الجانب المدعي، وهذا فارق بين اليمين الطالبة واليمين الدافعة. فقالوا ان الدافع عند المنكر عليه بيدفع عن نفسه التهمة بانه يحلف، لكن المدعي يأتي بشاهد ويمين ده يطالب بها، دي يمين طالبة ليست يمين دافعة. وقالوا ان اصلا لفظ البينة قلنا في التعريف هو لفظ اسم عام لكل من ابان الحق واظهره، فإذا جاء الشاهد مع اليمين يبين الحق عملنا به أيضا. فهذه دلالة على أنه المسألة، وهذا قول الصائب قول الجمهور، أن دائما اليمين يكون مع أقوى المتدعيين على حسب ما جاءت النصوص بذلك. وهذا طبعا الحديث دلالة على أن الشريعة يعني حفظت أموال ودماء الناس جميعا، والشريعة يعني تراعي إصلاح المجتمعات وعدم الاختلاف حتى يأمن يحدث الأمن على في الناس على دمائهم وعلى أموالهم. وهذا حديث قلنا أصل مهم جدا، وإلا الناس كلهم يدعون الدماء لهم ويدعون الأموال فيتعرضون ويقتلون ويسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم. هنا اليمين الدافع بل على المدعى عليه تكون، نعم، وهذا لا يمنع لا يكون عموما على أن اليمين في جانب المدعى عليه فقط. هذا الجانب للحق، نعم، الطالبة أو الجانب نعم للحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. طيب هنا الحديث طبعا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث على قولين. مرة أخرى النبي عرض على قوم اليمين صلى الله عليه وسلم فأسرعوا، لأنهم أسرعوا في الحلف، فأمر أن يسهم بينهم، يسهم بينهم، أمر أن يسهم بينهم في اليمين، يعني يجعل السهم القرعة، من الذي سيحلف؟ فالعلماء اختلفوا في توجيه الحديث. قول الأول أن اليمين إذا توجهت على اثنين، يعني كانوا اثنين يطالبوا باليمين وأرادوا الحلف فتنازعوا أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهم على الآخر بالتشهي بل يتم الاقتراع، من الذي سيقسم أولا؟ يبقى هنا المقصود في الحديث القوم المذكورون في الحديث مدعى عليهم، قالوا حتى في قصة قالوا مدعى عليهم بعين في أيديهم، يعني عندهم شيء في أيديهم وادعي عليهم فيه، معهم شيء معهم يخص أحد فادعى عليهم فيه، فطلب منهم الحلف فأسرعوا، فلما طلب من الاثنين اقترع بينهم من الذي تقدم في الحلف، لأنهم أنكروا. نعم، وأنكروا ولا بين للمدعي، فتوجهت لهم اليمين أن يحلفوا، هذا العين ليست له لنا مثلا، فتسارعوا في الحلف، فقالوا هنا إن وجه اليمين إلى اثنين أو أكثر للحلف على شيء بعينه عندهم وأسرعوا لذلك يستهم بينهم. طيب ده تفسير، هناك تفسير آخر للحديث لو أنه تنازع اثنان على عين ليست في يد واحد منهم، يعني الاثنين، ودي قصة اللي قلنا حدثت رواه أبو هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، الاثنين ادعوا أن هذا المتاع له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. الإشكال أن هم استهموا على المتاع ليس في أيديهم، وجدوه عند ثالث فقال هذا لي، والثاني قال هذا لي، فقال صلى الله عليه وسلم أن يقترع على اللي هيقترع، اللي هيخرج هو اللي يقسم ويأخذ الشيء، يبقى إلا يحدث لا اقترع أن هم تنازعوا على عين ليست في يد أحدهم في يد ثالث، قال لك روحت لقيت سيارتك عند واحد ثالث فقلت دي سيارتي كانت رايحة مني، والثاني قال لا دي سيارتي أنا اشتريتها من فلان ولم أجدها، فقلنا إيش كل واحد ادعى العين وليس عندهم بينات وأراد، فقال هنا المعنى الثاني في الحديث أن يقترع بينهم، إلا يخرج من القرعة هيقسم ويأخذ الحق، إنه قال حديث أبو هريرة عند أبي داود استهم على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره أيضا، وأصلها قال أبو هريرة اختصم رجلين في متاع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهما بينة، ليس لهما بينة، كان ليس هناك ترجيح حتى القضاء ما وجدت ترجيحا، تبقى ايش اليمين، طيب خلاص يقترع ويطلع في القرعة هو الذي يقسم ويأخذ اليمين ايضا، هي نوع من التسوية بين الخصوم حقيقة، قد يدعى يعني يذهب اليها عند تكافؤ كل الامور وليس هناك حل الا ذلك، حديث عند البخاري عن ابي امامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل وإن كان يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن قديم من أراكن. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. طيب الأول أبو أمامة وهو إياس بن الثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وروى على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث له صحبة طبعا، حديث الباب الذي معنا لكنه لم يشهد بدر، ليس من المدينة شهد بدر كما ذكر بعد مرة ذلك، هو مو مرضت ليس تخلفا ومو مرضت، فلم يكن مثلا قد حث على النفير في بدر كما تعلمون يعني، فلما مرضت أمه جلس بجانبها طببها يعني أيضا، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت، يعني هي ماتت الأم في هذا الوقت، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه يعني. هذا الثاني بقى ولا أبو محمد الأشعث بن قيس، هذا الذي له قصة، لأنه هو ابن معدي يقرب أيضا الكندي، والأشعث هذا لقب له، كان عنده شعث في رأسه وكان يسمى محمد الأشعث بن قيس، وهذا كان شريفا في قومه ورئيسا يعني في الجاهلية. لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قدم 70 رجلا من قومه فأسلم في السنة 10، لكنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بخلافة أبي بكر، ثم رجع بخلافة أبي بكر للإسلام، واستقبله أبو بكر، بل وزوجه أخت أبو بكر، أم فروة بنت أبي قحافة، يعني أسلم ورجع وحسن إسلامه. ثم خرج إلى سعد بن أبي وقاص في العراق وقاتل معه في اليرموك وفي القادسية، يعني شاهد اليرموك وشاهد القادسية وشاهد المدائن كما بعد ذلك، ثم مات في الكوفة رضي الله عنه. وهذا حديث عنه، هذا يدل لك أن هذا الحديث يقولون بأنه الصحابي يظل صحابي ما دام قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على إسلامه وإذ تخللتها ردة. هذا مثال، ولذلك يروى حديثه في الصحيحين، حديث الأشعث بذلك. وحديث الأشعث له قصة أيضا، لأنه طبعا هو ايضا هذا الحديث نزل في تفسير الايه، تفسير لقوله عز وجل ان الذين، او مش نزل، هي نزلت الايه كسبب من سبب بعد هذا الحديث، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله عليه غضبان. فلما دخل كان دخل الاشعث ويروى هذا الحديث على رجل يسمى عبد الرحمن، كان يرويه لهم أبو عبد الرحمن، فقال: ماذا يقول لكم عبد الرحمن؟ قال: يقولون كذا وكذا الحديث. فقال: نزلت فيه أنا، والله نزلت فيه، هي نزلت، ذكر الآية وذكر الحديث، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فقال: لقد نزلت في هذه الآية. ثم ذكر أو قال: صدق أبو عبد الرحمن، نزلت فيه، وكانت بينه بين رجل خصومة في اليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ النبي يقول للأشعث: هل لك بينة؟ فقلت: يا رسول الله لا. قال: فيميني، فيمينه. قلت: إذا يحلف، خلاص أنت تقول له اليمين يحلف لأنه مصدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر. ثم ذكر الحديث، لأنه يذكر الله، يذكر الرجل: انتبه، ستحلف على يميني ظلم، تقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فتلقى الله عليك غضبان. ثم قال: فنزل قول الله عز وجل: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا. هل اتي معنا الان ان شاء الله نقولها؟ قال هنا اولا: من اقتطع، يعني افتتع اقتطع، يعني اخذ شيئا لنفسه، قطعه من مالكه، يعني أخذ شيء، وهو فيها إشارة للعمد، يعني كأنه أخذ شيء ليس له بذلك. فقال: حق امرئ مسلم، ناخذ الألفاظ أولا، هنا حق امرئ، حق عام من المال، انتبهوا، فقال: مال امرئ مسلم، ده حق، إذا المال وأمور الأخرى، يعني دخل فوق المال لو أشياء لا تقوم بمال عندنا في الفقه، يعني مثلا جلد ميتة لا تقاوم بمال، صحيح؟ آل الطرب، بعض النجاسات التي قد ينتفع بها، نقول كلب مثلا مما ينتفع به، سائر الحقوق هذه كلها، لأنه هنا قال حق، بل قد يدخل عليها حدود حد القذف، وده حق أيضا. فنصيب الزوجة في القسم، قسم في التعدد، ده حق. فهو يقصد هنا أن من اقتطع حق امرئ مسلم حلف أو فأدى ذلك إلى أخذ حق ليس بحق، وهنا المسألة ليست في المال بل الحقوق. قال: بيمينه، طبعا هو هنا بيمينه مطلق اللفظ، لكن هو مقيد حقيقة باليمين الفاجرة، ليست المقصود اليمين فقط بل اليمين الفاجرة اللي هي يحاسب عليها في ذلك، وأتى في الحديث الثاني. قال: فقد أوجب الله له النار، وهذه وعيد من أحاديث الوعيد. اوجب له النار من الوعيد. وانتبهوا في فرق بين حديث الوعيد عند اهل السنه وحديث الوعيد عند من؟ عند الخوارج المعتزله وغير ذلك، انما حديث الوعيد في المشيئه لما مات على الاسلام، الا طبعا في الشرك، واما غير ذلك فهي في مشيئه الله عز وجل، ان شاء غفر وان شاء عذب. فلكنها فيها من باب الردع. قال: وان كان شيئا يسيرا، قال: وان قضيبا من اراك، وان قضيب من اراك. الله المستعان. وان قضيبا من اراك ايضا قال، بس هنا تقريبا قال: وإن قضيب من أراك، هنا رفعها. نعم. وهو لو كان قضيبا يبقى خبر كان، ولو قضيب يبقى مبتدأ اسم كان. يعني وإن قضيبا يبقى تقديرها، وإن كان لا، وإن بالنصب على الخبر اللي كان المحذوف. نعم، وإن كان قضيبا، كان الأراك قضيبا. أو الناس، وإن كان الحق وكان اليمين على، لو قلت بالخبر، لو قلت بالرفع على الاسم، اسم كان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. يا كمان ممكن تعربها نافع. من لو قلت ممكن تقول: من اقتطع، يعني وإن اقتطع قضيب، وإن اقتطع قضيب أيضا بدل كان. هو طبعا في رواية كان عشان كده هتحل، لكن لو نقول كان وبعدين قال الرفع لأنه نائب فاعل، نائب فاعل لتقدير لفعل مقدر، كأنه لو وإن أو في قضيب، أنا عندي قضيب، قضيب ودي الرواية الأصلي قديم، وهتلاقي معاك كده. عندك الزيادة اللي فيها الكان؟ لا لا، عندي الرواية وإن كان وإن قديم. لذلك هم بعدين قدروها كمان كأنه تقدير نائب فعل الفعل المقدم، وإن اقتطع قديم. نعم، هذه كلها. وأيضا لو قالت منصوبة ممكن مش خبر كان، على مفعول به تقدير. أيضا تأتي على إنها مفعول به. وإن اقتطع، نعم قديم. ولا هذه ممكن تصير يعني. طبعا القضيب والغصن المصنوع المقطوع صوت من شجر الاراك، هو قال اراك يعني قديما من اراك، وطبعا يدل على ايش؟ يعني حقيره الثمن، يعني شيء حقير كان يعود الاراك يعني يكون. لكن هنا يبالغ في ان القله هذه لا تعفي من ان من عظم الوعيد الذي وعده الله عز وجل. هذه مساله عظيمه، لان كم من من ظلمات ستكون كل يوم في أخذ أموال الناس وأكل الحقوق. ده لو أمر قديم من أراه سيحاسب عليه بذلك. قال من حلف على يمين يعني حلف بالله عز وجل على ذلك، على مال من حلف على مال امرئ مسلم. أيضا حديث ابن مسعود على مال امرئ مسلم. وفي هنا من حلف على يمين صبر، ويعني هنا الصبر يعني الصبر بعد الحبس أيضا قال أو بعد الرهن. فقالوا اليمين التي تلزم ويجبر الحالف عليه، وبعضهم قال لن يأتي القاضي به فيحبسه أو يمسكه يعني هنا حتى يحلف، فقالوا هذا اليمين الصبر، يعني دلالة على أنه يعني أوتي به ومن الصبر من باب الحبس أو الرهن حتى أنه يحلف على يمين ستلزم بل يجبر الحالف عليه. وهذه موجودة عند بعض القضاة في بعض القوانين بيطلبوا الحالف يمين يعني إجبارا، وإلا لو نكل هنا ممكن يحكم عليه لذلك أو يحكم لصالح من انتهى. فحتى قال صبرته صبرا أي حلفته جهد القسم، يعني أجبرته في معنى هنا أيضا في القسم. قال مال امرئ مسلم، هنا مال امرئ مسلم ذكر مضافة تفيد العموم أيضا، ذكر وقالوا إن قديم من أراد، وهذا فرد من أفراد العموم. المسلم هنا طبعا خرج مخرج الغالب أم له مفهوم مخرج الغالب، لأن هذا لا يجوز حتى مع غير المسلم، لأن الظلم ظلمات، العدل أمرنا به مع الكافر كما مع المسلم. إذا فالذم مثل المسلم في الحكم، وأنا قلت الذم قاصد لأن الكافر الحربي قد لا يدخل في ذلك على حسب طبعا الحال وقتها. هو فيها فاجر قال يعني هو في الإقدام على هذا اليمين يريد فيه الفجور وأخذ حق ليس بحق، يعني كأنه هو فيها فاجر يعني يخرج عن هذا الحق عمدا، مش أخطأ أو نسي، لا ده هو يتقصد هذا اليمين ليأخذ حق الغير. وحتى هو نقل هو فيها فاجر، يعني فيها إشارة أنه لازمه الكذب هذا الشخص، يعني كأنه متقصد للكذب أو دائما يكذب. قال لقي الله وهو عليه غضبان، وهذه في إثبات صفة الغضب لله عز وجل. ولازم الغضب نقول ممكن العقوبة والانتقام وغير ذلك، لابد تثبت صفة الغضب. نعم كما عند أهل السنة والجماعة. وهنا الغضب ليس أمر بالهين، نذكر مثلا الله لما يذكر الغضب إلا في آيات سورة النور أيضا في مسألة اللعان، وغضب الله عليها حتى جعل الغضب على المرأة واللعن على الرجل، وقالوا الغضب أشد من اللعن، وشدد على المرأة في ذلك لأن هي الأصل في المسألة، هذه المسألة تكون هي. فهنا قال وقلقي عليه غضبان، وهذا دل على الأمر عظيم جدا، إنكار منكر عظيم قام به هذا الذي حلف على يمين وأخذ به الحقوق، وهي تسمى اليمين الفاجرة وتسمى اليمين الغموس. وهذه التي تسمى فاجرة أن يفجر فيها المرء، يعني بيأخذ الحق عيانا هو يعلم أنه كاذب، فجور في الظلم. والغموس اللي بعد قال يغمس بها في جهنم والعياذ بالله في النار بسبب هذا اليمين. الحق ان هذا الحديث فيه وعيد شديد عظيم غليظ، كل من اقتطع مال بغير حق او اعتدى على اموال المسلمين. ولا كمان وكم من اناس يعتدون على اموال في الارث فقط، تعال على الارث تجد حقوق بتضيع بسبب الفتنه في المال وغير ذلك. لقي الله وعليه غضبان، وهذا حقيقة هالك، إذا باع الدنيا بأموال ما تساوي شيء، لكن كيف حالك بقى مع ربك يوم القيامة؟ نعوذ بالله من ذلك، صلى الله عليه وسلم. حتى هنا قال وإن قديم من أراك، يعني هنا كمان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمر يسير ما تستهين به، تقول أن أمر يسير لا قيمة له أو شيء. وهنا في استحقاق النار، ولو كان اليمين لو كانت اليمين كاذبه على شيء يسير. انظر الرجل الذي مات بالحرب شهيدا او قتل في سبيل الله، لما قالوا يا سلم هنيئا له الشهاده قال لا والله يا سلم شمله نعم التي اخذها يوم احد لم تصيب الغنائم تحترق عليه النار، وهو الرجل قدم نفسه لله لكن مدت يده على شيء من الغنائم قبل أن تقسم. انظر أثرت في جهاد له مع الله عز وجل. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناد جيد. في دابة، دابة كل ما يدب على الأرض، ثم أهل العرف قالوا بذوات الأربع، والله إنها كانت بعيرا كما جاء في الروايات، ليس لواحد منهما بينة، يعني ما أحد عنده بينة يثبت بها أن هذه الدابة حق له. هو ممكن يكون إما ليس لكل واحد بينة، أو كل واحد عنده بينة لا يمكن أن تقوى على الثاني. يعني بعضهم قال ليس لواحد منهما بينة، تحتمل ليس لواحد منهما عنده بينة أصلا، ما عندهم بينات، أو عندهم بينات لكن كلها متقاربة متكافئة، فلا لم تكن بينة أقوى من بينة أخرى. بمعنى واحد ادعى البعير فأتى بشاهدين فشهد، والثاني ادعى البعير فأتى بشاهدين فشهد. فقالوا هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، ما استطاع أن يفصل. ودي هذا من باب أن النبي هنا قاضي صلى الله عليه وسلم، ليس نبيا يوحى إليه. ما وصل، وهذه تعليم الأمة، ممكن القاضي ما يستطيع أن يفصل في المسألة، قوة البينات موجودة. وهنا النبي فعل إيش صلى الله عليه وسلم؟ قسم بينهم، قسم بينهم. وهنا الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على لو اثنين ادعوا أمرا، يعني بعير شاء أو شيء، وليس لأحد عنده بينة الاثنين، او البينات متكافئه وهي ليست عند يد احد. خلينا انتبهوا هنا، المساله ان في البعير لم يكن في يد احد من الاثنين، لان سياتي الكلام لو كان في يد احد من الاثنين فيعطى لصاحب اليد. لكن انا عارف ان الدعوه دي بتبقى موجوده للناس اللي بيضحك عليها في الشقق، راجل باع الشقه 10 مرات، فممكن اثنين قدموا نفس التاريخ او نفس المجلس او نفس الشيء في الشراء، لأن طبيعة الصحيح إن أول واحد اشترى هو صاحب الشيء، والباقي باع من لم يملك الرجل. لكن هاب إن ما استطاعوا يفصلوا من الذي اشترى قبل أو آخر، يعني واحد موكل واحد إنه يبيع له وهو برضه بيبيع، فالاثنين ده قعد في مجلس، ده قعد في مجلس، ده باع الأصيل والوكيل باع، فده باع لواحد وده باع لواحد، وما استطاعوا يثبتوا من الذي اشترى أولا. كل واحد معاه بينة ومعاه شهود، هتبقى إشكال في ذلك. فكأن هنا ما جاء من فصل في المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم أول الاثنين يدهم عليه كما بيحدث، كل واحد سمع دخلوا الاثنين عدو الشق، كل واحد راح عمله في النص خط. أنا عملت الخط طيب، فايش الاثنين جلسوا، الاثنين بقى ايادهم على الشق ومعاهم العقود. هيقول لك القاضي ما مشهور قوي، يبقى الوضع كما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء. هو القاضي هيعمل ايش بعد كده؟ ممكن ما استطاع يقسم الشقه نصفا ويجعل لهم الشقه بالمواصفات، وهذا له اصل هنا بالشرع موجود، يعني كمان بيان. طبعا هو ليه ضوابط ان الشقه ليست في يدهم، او هما الاثنين على يدهم، هما الاثنين يعني واضعين اليد عليهم. طبعا البعض جعل الحديث فيه اضطراب، تكلموا في بعض رواياته، لكن احنا نقول ان هذه ايضا ممكن تستغنى مخرج ان لم تستطع ان تصل الى الحق عند اي منهما، فيمكن ان يستانس بذلك، لان هذا موجود عندنا في المذهب الشافعي. قال به ايضا، قال بالقسمه العين عند تعارض البينتين، عند تعارض البينتين هي تقسم العين، وده قول الامام مالك، بل قول الامام حنيفه ايضا وروايه عنه، يعني المساله عند الجمهور يعني أما الثلاثة والرواية عن الإمام أحمد أيضا. لكن هنا طبعا لابد أيضا من الحلف معه عموما، يعني كأن الاثنين هيحنفوا والاثنين ليس لهم بينة خلاص، فيقصد بينهما حصار له قسم بعد ذلك. اه نعم، رواية منهم. لا، والثاني النص يعني الظاهر فيه ان هما كان ليه معنيين، احنا قلناه كمان ان لو ان بس غزل تلك والله اعلم. اه بس هنا قال في بينة او ليس الواحد بينة، ما اذكر الاول الثاني تعالى نرجع له. هنا قال لانه لا الثاني، احنا احد التفسيرات احنا قلنا ان الاثنين طلب منهم القصد، ده طلب منهم القصد، الثانيه طلب اليمين، لكن دي مش طلب يمين، ده الثانيه انه بيدعوا اما بينات متكافئه او لا بينات، لكن الثانيه في اليمين كان، لكن انا مش في اليمين، انا في القسمه. نعم. طيب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبره هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. في رواية أخرى عند أحمد لها شاهد من حديث أبو هريرة، وده حديث تاني، قال: أشهد يا أبو هريرة إني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. طيب، على منبري معروف هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، قال: بيمين آثمة، هنا آثمة يعني كاذبة، يعني أقسم بيمين كاذبة، تبوأ مقعده من النار، يعني اتخذ لنفسه منزلا والعياذ بالله في النار. طب هنا المسألة، هنا تعظيم، تعظيم الاسم لمن حلف على منبر رسول الله صلى الله كاذبا في يمينه. طبعا. طب هنا قال ليش المكان كأنه محل تعظيم، أين تعظيم المكان هذا؟ يعني ما السبب في تعظيم المكان؟ الظاهر والله اعلم ان خلافي، لان على حسب ما تبين السبب ممكن تقيس او لا تقيس. يعني بعضهم قال المكان محل تعظيم لانه محل اقتداء وتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان الذي كان يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الامه، وكان يبين فيها، وكان يقول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فكأن الحالف جاء بضد ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فاستحق هذا الوعيد. المهم هذا الحديث أولا، ناخذ المسألة الأولى فيه بأنه تغليظ اليمين بالمكان. هل يؤخذ منه تغليظ اليمين بالمكان؟ يعني إيش تغليظ اليمين؟ يعني هل ممكن يغمض اليمين على حسب المكان؟ لو كان المكان له سمة معينة فاليمين يكون فيه أغلظ من غيره؟ أو ممكن طبعا سيأتي الكلام على تحريف اليمين، التغليظ اليميني في الزمان، الحديث الذي حلف بعد العصر على سلعة، هيأتي الحديث الذي يليه الآن. ففي تحليف اليمين عظيم حلف بعد العصر في الزمان هنا. طب هنا الكلام في المكان. طبعا كلامك في الكتب صحيح في الزمان، يعني اثبتت الزمان او اثبتت ايضا يعني قدر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فانت تريد ان تقول هنا، طب هنا هياتي الاشكال، وكلام جيد، هل ما ثبت عظم المكان سيثبت عليه عظم الحلف ايضا عادي. ما هنا ذلك البعض، لو قلت ذلك بعض يغلظ الحلف بين الركن والمقام، لذلك يقول لك ياخذك لو كنت في مكه بين الركن والمقام يقول لك اقسم، وكثير من الشيوخ يفعلون ذلك، يعني لما يكون في مكان ويريد ان يعزم عليك بشيء وكذا ياخذك بين الركن والمقام وانت في الصح يقول لك احلف على ذلك يعني. ف او عند المنبر في المدينه، لو كنت عند المنبر في المدينه، او تحلف في المسجد لانه بيت من بيوت الله عز وجل. بس هذا جعل التغليظ فين؟ على المكان. يعني قلت على اثبت الحكمه اللي قلتها انتم الان على ان المساله في تعظيم المكان وقدره فعظم فيها الحلف. والزمان سياتي، لكن خلينا في المكان الان. لكن حقيقه مساله التغليظ في اليمين هي محل خلاف. يعني بعضهم قال كما نقول احنا الان بتغليظ اليمين في الاماكن اللي ممكن تغلظ فيها اليمين قياسا، وده قول عند المالكيه وعند الشافعيه وهو الجمهور، يعني ابن حجر قال انه هو قول الجمهور ايضا، واستدلوا بحديث ابو هريره الذي معنا الان على انه في تغليظ الحلف في المكان الذي له قدر او له شأن، بل كمان تغليظ في كل امر عظيم. يعني لو كان الامر يخص قصاص مثلا، يخص حدود، يخص لعان او طلاق، فلو كان الامر عظيم فايضا يعظم في هذا يعني ايضا. خالف بقى الجمهور، هنا قلنا شافعيه مالكيه يعني بعض الظاهريه معنا، خالف الحنفيه والحنابله في ذلك، قالوا لا يشرع التغليظ لا في زمان ولا مكان، وده ترجيح لامام البخاري ايضا. حتى انه قال في التبويب، قال يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع الى غيره. يعني ما تاخدوش تقول له تعالى احنا في المسجد، ولا تقول له تعالى انت في الكعبه احنا بين الركن والحجر، ولا في مسجد السلام عند المنبر. وقالوا ليش؟ طيب ممكن حد يفقهنا بقى اصوليا. وقالوا الحديث قالوا العموم، قالوا حديث اليمين جاءت عن اليمين على المدعى عليه شاهداك او يمين، فقالوا جاءت عامه لم تخصص بمكان، فالاصل فيها العموم في اي مكان يحلف. الحديث الاخرى التي جاءت في كل ذلك، طب حديث الباب الذي ذكر فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم، قالوا ليس فيه دلاله على، هو كانه راوا المساله عله قصيره، ليست المساله يقاس عليها، يعني ليس فيه دلاله على جواز التغليظ في اي في المكان، لكنه يدل على تعظيم ذنب الحالف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وكذلك حديث الانسان معنى تعظيم ذنب الحالف بعد العصر، لكن ليس تغليظا في الزمان. وهذا القول الثاني. في قول ثالث قالوا يرجع فيه للقاضي، يعني من ايش القاضي هنا؟ اجتهادا. لو راى يقول لك لو راى ضعف ايمان المتخاصمين فممكن يستعمل هذا الامر على انه في نوع من التخويف لهم ان يذهبوا الى المكان فيقسمون لعلهم يعني عنده ضعف ايمان او خوف، فلما يشتد عليه في تطبيق الزمان او المكان بالقسم ممكن يؤدي هنا الى عدم التهاون في اليمين. فقالوا هذه تطلق لاجتهاد القاضي ان اراد ان يفعلها او غيره، لكن هذه مساله قضائيه، هنتكلم مساله على الفقهيه الان. يعني بعضهم قال ترجع لاجتهاد القاضي في ذلك. والذي قوي القول الاول انه ورد على بعض الصحابه انه كانوا يطلبون التغليظ على خصومهم في الايمان بالحلف ما بين المقام والركن. ويبدو ان البعض ورد عن السلف انه كانوا يفعلون ذلك على المنبر ايضا. طب لو ابى الحالف ان يحلف في هذا المكان لا ياكل ولا ناكلا، المساله حقيقه فيها تحتاج لزياده بحث. لا يكون ناكلا لا يتهم بالنكول كذلك يعني، لكن الحق ان الادله ليست قويه لتخصيص مكان غير قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تغليظ اليمين. وإن ورد ممكن حتى لو قلنا، حتى لو قلت ستقول بالاختصار على المقام والركن والمنبر صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذا مثلا المنبر لا يقاس عليه، لو قلنا ذلك منبر والمقام والركن ايضا لا يقاس عليه في الفضل، طب من اين ستاتي بقى بالمسجد؟ انك تجعله تقيس على المسجد وتجعل ذلك فيها نظر حقيقه. طب لو قلت بالزمان، طب العصر جاء فيه نص التمسحات، طب ما في ازمنه مباركه اخرى، هتقول له تحلف في رمضان، تحلف في ذي الحجه، مساله تحتاج لضبط والله اعلم فيها، لكن استغربنا الاقوال والله ان ممكن تقف مع ما وقف فيه من رايات، تقف مع المنبر، وان ورد من فعل الصحابه بين الركن والمقام لعظم ذلك، لان في بيع تقريبا في بعض ما اذكر في بعض الروايات في اخر الزمان، في بيعه ستكون عند المقام خليفه من الخلفاء اللي هو نعم الذي سيبايع تكون بين الركن والمقام، وبايع على ذلك فيه. وقد يكون هذا يستدلون على عظم الموقف المكان فيه. لكن المسألة تغليظ اليمين في مكان عموما فيها نظر، والزمان أيضا فيه نظر قياس. طيب ناخذ العصر المرة هذه ونقف لو أردتم المسلم بس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمام لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، لا فإن أعطاه منها وفى بدون تشديد على الفاء. عندكم مشددة؟ هو أيضا أنت صح وفى، وفى فقط صح؟ يا تصح القراءتين عموما، لكن عندي وفينا أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه. طبعا هو نتكلم من سلم في تقليص اليمين الكاذبة بعد العصر. هذا الحديث العظيم في ثلاثة سائل أو ثلاثة جمل، قال ثلاثة كأنه ثلاثة أشخاص. لا يكلمه الله يوم القيامة، وهنا في إثبات الكلام لله عز وجل، وهنا نفي الكلام، هنا طبعا هنا نفي الكلام، نفي كلام الرضا، نفي كلام اللطف، لكن سيكون الكلام بوعيد أو شيء آخر. نعم، لأنه نفي الكلام دلالة على إثبات أصله أيضا، يعني نفاه على قوم في حالة ما، لأن الله عز وجل قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، إلا سيكلمه ربه، ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذا الكلام ثابت، لكن المنفي كلام الرضا وكلام الرحمة واللطف وغير ذلك أيضا. ويحتمل أن الحديث على ظاهره أن الله لا يكلمهم أصلا، ولكن يذهب بهم إلى النار، يذهب بهم إلى النار بدون سؤال ولا محاسبة. وفي الكفر كذلك، لأن الكفار بعضهم قال سيلقون على طول، إذا القول مباشرة إلى جهنم. ويكون هنا الحديث مخصص، هذا الحديث سيكون مخصص لحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يبقى ممكن تحميله على هذا وعلى هذا، لا إشكال، لا إشكال في ذلك، إما تحميله على القول الأول أو التوجيه الأول أو التوجيه الثاني. ولا ينظر إليهم، أيضا لا ينظر إليهم، هنا لا يحجب بصر الله أبدا، ما تظن ذلك، لا ينظر إليه نظر الرحمة واللطف والإحسان، وهذا ليس تأويلا، ما تقوليش لا ينظر إليه من تأولت، لا لا، لأنه أنا ما قلتش لا يرحمه، انتبهوا، كنت عايز أسألكم فيها بس أنا جاوبت بسرعة. في فارق أنك تقول لا ينظر إليه، يعني لا ينظر نظر، لا ينظر نظر له رحمة ولطف، وفي فارق تقول لا ينظر إليهم لا يرحمهم، انتبهوا، لأنه ممكن تجد في الشراح ما لو كان من أهل السنة لابد يقول الأولى، لا ينظر إليه النظر رحمة زي الأولى، لكن لو قال لا ينظر إليه لا يرحمهم أخذ هنا بالنظر كأنه إنه إيش بالرحمة، لكن إحنا نقول أثبتنا أصل النظر، لكن الله لا يح والله لا يح لا يحجب بصر لا يحجب بصره أبدا في أي وقت كان أيضا. نعم نعم صحيح، لو أبغى ذلك قال ولا يزكيهم، يعني لا يثني عليهم، لا يشهد لهم بالإيمان، يعني هذه التزكية، نقول لهم توثيق تعديل أيضا، ولهم عذاب أليم عقوبة شديدة. التنصيص على العدد لا ليس له مفهوم عموما في الثلاثة. طيب هما ايش الثلاثة انواع؟ فضل ماء، فضل الماء اضافة صفة الى الموصوف، وهذه هي زيادة الماء او فضل عن كفايته، يعني غير محتاج اليه، وبعد ذلك يمنعه من السبيل كما سياتي، بالفلاه الارض الواسعة المغفرة يمنعه من السبيل، اللي هو المسافر الذي لا يجد يحتاج الى الماء وغير ذلك. بعد العصر خص هذا بشرف الزمان بعد العصر كما سياتي معنا. طب ليش في زمان شرف الزمان بعد العصر؟ احسنت، نعم لا، لأن ارتفاع الملائكة بالأعمال، وهذا جاء شرف الزمان بعد العصر بذلك. وإلا في اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت، لكن غلظت في إيش؟ في هذا الوقت، كما قلنا في المكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قلنا في الزمان بعد العصر ارتفاع الأعمال فيها، والعصر طبعا له خصوصية أيضا بذلك. قال لأخذها، اشترى هنا في انه اخذها، يعني اشتراها بكذا، اللي هو التاجر هذا، فصدقه المشتري. وعلى غير ذلك، يعني على غير ما قال، ورجل بايع اماما، وهنا البيع الاصل فيه معاوضه، طب هنا الكلمه المبايعه اصل فيها ايش؟ المعاوضه، دي كان معاوضه في الاموال في البيع، صحيح؟ لكن هنا سميت على على المعاقده والمعاهده، فكانت على ذلك المبايعه على المعاقده والمعاهده بعد ذلك. طب هنا، وايضا ان البيعه تكون بمد الكف ليبايع، من افضى الى اميره ليبايعه كما قال الشافعي، ولذلك فيها معاوضه ايضا. هنا بالامام، قال الامام الاعظم لا يبايعه الا للدنيا، يعني ما بايعه الا لاجل متاع الدنيا، يريد بايع يعني ايش؟ الله سبحانه وتعالى، يعني انت انظر لهذه، يعني انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بايعه الا للدنيا، يبقى الان لما اقول ايش؟ انا اختار اميري عشان الرواتب تعلى، وعشان الدخل يزيد، وعشان التامينات، وعشان الطب، وعشان كذا وعشان كذا، فانت تبيعه للدنيا، تبيعه لامور الدنيا، انت ما رايته في المبايعه انك تريد ان تستفيد منه في امور الدنيا فقط. فقال فان اعطاه، وتبين هنا التفسير مبايعه الامام للدنيا، وفى ادى ما عليه من الطاعه. الطاعه يقول لك احنا ايش؟ كانها سبحان الله. وان كان في فارق طبعا، احنا في الامامه العظمى، لكن انا نتكلم على ان انظر الى الضابط اللي جعلوا المساله عند الناس، عوام الناس ما يختارون الا لمن سيعطيهم الاموال ويفرج عنهم ويرخص الاسعار ويفعل كذا وكذا وكذا، فكانت المساله انقلبت الى مش دين. وانت الاصل في ذلك انت بتطيع الامير لله، تختار الامام، او حتى لو كان لك اختيار اهل الحل والعقد يختارون، ده الاصل انهم يختارون، لكن هم اهل الحل والعقد بيختارونه ليش؟ لاقامه الدين، مش للدنيا، مش لانه الرواتب هتزيد والاحوال الاقتصاديه ستعلو وغير ذلك، لا، الاصل فيه ليس للدنيا. يا الله المستعان. فالحديث وعيد عظيم جدا وزجر شديد لمن اتصف بواحد من هذه الصفات الثلاثه، مع التباين اللي فيها طبعا، لا يعني انه لا يكلم الله عز وجل له، ولا ينظر اليهم، ولا يزكيهم. انظر، كل هؤلاء وعيد شديد من الله عز وجل لهؤلاء الاصناف الثلاثه. طيب ندخل للاحكام والمسائل سريعا ان امكن، يعني اثبات صفه الكلام، وقلنا هذه لله عز وجل، نثبت صفه الكلام على ما يليق الله عز وجل بجلاله وعظمته. وطبعا هنا قال لا يكلمه، قلنا ان كان النوع الرغبي يوم اذا ايش؟ لمحجوبون، فان لم حجبوا في المعصيه دخل عليهم يكلمون في الطاعه، يبقى هنا لما قال لا يكلمهم يبقى اثبتنا الكلام ايش؟ بالمفهوم، انه سيكلم الله عز وجل من كانوا من اهل الطاعه. ثم فيها تحريم منع الاخرين من فضل الماء، اذا كان عندك ماء زائد وعن الحاجه فكانه جاءك ابن سبيل، فيجعل الانسان بذل ما فاض عن ماله وعن كفايته لابن السبيل اذا اراد ماء. إذا أراد ماء، واحد مسافر وفي أرض فلاه وعندك ماء فائض عن حاجتك، وجب عليك أنك تعطيه من ذلك. قال ورجل منع فضل مائي، فيقول الله عز وجل في رواية البخاري اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الله المستعان. ثم تحريم اليمين الكاذبة التي نريدها هنا معنا في الباب، الذي يقصد بها أكل مال أخيه بالباطل. طب فين أكل المال الباطل؟ حلف والله أنا اشتريت هذه السلعة ب100,000، السيارة هذه، وأنا ببعها لك يعني باخد فيها 5 بس، باخد فيها 1000 فقط، ده أنا جايبها بثمنها، أنا بعطيك ده أنا خصمت فيها 10,000 عشان بس محتاج سيولة، وأقسم حلف على ذلك، وهو لم يأخذها بال100، ده هو واخدها 50. فهنا هذا حلف ليش؟ أكل مال أخيه بالباطل، نعم. لأن الثاني صدقه، فقال الرجل يعني الأصل في الصدق في الناس، فأنا أصدقه، ما خلاص لو حالك صديقا ايش الاشكال؟ ده اكيد ماشي، هذه مسألة أخرى في قراءة الحلف هي، لكن احنا بنتكلم في اليمين الكاذبة، نعم، لكن احنا بنتكلم في اليمين الكاذبة، نباح، نعم، لذلك انه بيقتطع مال الرجل بغير حق ايضا، وهذا اسم عظيم. فهذا ايضا، ثم بينا مسألة انه من الثالثة، تحريم مبايعة الرجل او تحريم مبايعة الامام لأجل غرض من أغراض الدنيا، وهذه بيعة على غرض فاسد، والأصل أن تكون البيعة لأجل مقاصد الإمامة. إيش مقاصد الإمامة؟ إقامة شعائر الله عز وجل، إقامة الدين، النصح للرعية، تطبيق دين الله وأحكام الله عز وجل، هذا هو الأصل الذي لابد أن يبايع عليه. في بقى مشروعية تغليظ اليمين في الزمان، وهذا اللي تكلمنا عنه في الحديث اللي قبله، قلنا الخلاف بين الشافعية والمالكية من جهة، وبين الحنابلة والحنفية من جهة، في تعظيم تغليظ الحلف في المكان، وقالوا في الزمان، لأنه استدلوا هنا بالحلف بعد العصر، وممكن يكون الحلف يوم الجمعة لو أردت تقيس. وأنت لو قلت بالزمان على قول الشافعية والمالكية بتعظيم الزمان، فالعصر اللي هو رفع الأعمال، طب الجمعة يوم فيها ساعة استجابة وتعظيم الزمان فيها، وكأنك كده ممكن تقول إن يوم الجمعة نحلف بعد الخطبة عند المنبر، أنت كده خدت الزمان والمكان بقى لو أنت عايز، يعني إيش من قال بذلك؟ ما هو في قول الشافعية يقولون المالكية بذلك أيضا، لكن الحق كله إن ممكن المسألة ترجع لاجتهاد القاضي، وإن كان هذا القول في القضايا، لكن يظل الأمر بين الخلاف كما بينا. طيب نقف عند بيت اتنين فقط، خلاص أنا معاكم، أنا فاكرك زعلان عشان المسلم، يعني نختم. أنا معكم أحسنتم، خلاص ربنا يعطيكم يا رب. ماشي، أنا بس أنا لك عشان أنا أسعدتني. نعم، بس لو قلت ان هي التوسع على الناس، ما هو عمر رضي الله عنه كان بيفعل ويفعل، لكن اصبح الان برنامجك الاقتصادي ايه؟ برنامجك الاجتماعي ايه؟ هتزود لنا فلوس قد ايه؟ يعني الان اللي بيعد وهو الغرب عندهم كده، ما هو الغرب لما بينتخبوا على ايش؟ على امور الدنيا. فنحن ليس بقينا حتى في، انظر حتى في الحكم اصبحنا نشابه، هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما من امر الا سنشابههم فيه. فيصدر لك الان، الناس بتطلع تنتقد الان ايش؟ انت سمعت احد انتقد، هل احد انتقد امور الدين الا طبعا الناس المهتمين بالدين؟ اما عوام الناس كل كلامهم على ايش؟ على الاسعار والاكل والشرب والشقق والرواتب، ولا يعلم ان هذا سياتي. هو احنا افضل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في يعني في حاكم هيكون افضل من عمر، ومع ذلك عامل رباضه حسب عمر، في زمان عمر. أصلاً يعني عامل الرمادة حدث في زمان عمر، وفي أعدل من عمر بعد أبو بكر يعني من الخلفاء، ما فيش، ولا سيأتي بعد ذلك أحد أعدل من عمر رضي الله عنه إلا من كان قبل عمر أبو بكر. ومع ذلك الله عز وجل، وتنظر لهذه المسألة، إنه يجعل عامل الرمادة في زمان عمر، وكمان فين؟ في المدينة فقط، لأنه لما بعت رسالته لعمرو بن العاص قال له إيش؟ سيأتيك من عندي إلى عندك الطوافر. يعني عمر بن الخطاب يطلب من عمرو، هو احد امارته، يعني هو ما كانش المساله ما كانتش على الخلافه ككل، الرباط كانت في المدينه فقط، ومع ذلك يطلب عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص يقول له يعني اعطيني من ما عندك من اهل مصر، فقال له ارسل لك ما عندي طابور، يعني كانه في معنى الحديث قافله اولها عندي واخرها عندك، وارسل له ذلك، ومع ذلك احتمل عمر في المدينه ذلك واحتمل الصحابه الا ان ضاق الامر فبدا يطلب من الايش من القليب الاخر وهي تحت امرته. وده العجب كمان، تحتاج انك ترجع لتقرا في هذه المساله، لماذا تاخر عمر كل هذا الوقت؟ يعني لماذا جلس في المدينه في عمل هذا كل هذا الوقت حتى ان المساله سمي رمادا للارض كاصبعه رماد، حتى يطلب من عمرو من عمرو بن العاص من القاهره من مصر او يطلب من الشام ثم ياتيه مدد بعد ذلك. هذه تحتاج لانك ترجع تقول تبين الحكمه في ان ان ان اهل المدينه هم صفوه الناس كانوا في المدينه كمان. فما احد يقول لك بقى ان المساله لها علاقه بايش؟ امور الدنيا ديها لا ترضيها اكثر. والله تحتاج انا من الان يعني انا فتحت الباب لكن نحتاج ان احنا نتدرسها. فيها كلام انا يعني لكن ما احبش اقول الكلام وانا مش مجهزه كله، لكن اقصد اقول لك ان هذا باب لابد يبحث فيه ويبين ان كيف في افضل الخلفاء وفي افضل الناس في المدينه ويحدث ذلك، يبين لك المساله مش مساله دنيا، مش اكل وشرب هي اصلا. طيب، عن جابر رضي الله عنه ان رجلين اختصما في ناقه فقال كل واحد منهما نتجت عندي واقام بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هو فيه. لمن هي في يده. وهنا بتتابع المسألة دي أصل مهم جدا. انت يقول لك ان حط ايده على الشقة اوان. كان بيقل الى الان تجربة من زمان. يجري يكسر الباب ويقام الكالون يقعد. يقول لك خلاص انا اللي قاعد فيها. طبعا لكن لو هو كان له حق. لكن لو يعلم انه ليس له حق. بدأ بيقتطع مال ابراهيم على الباطل. طبعا الحديث فيه كلام اصلا لانه هو انتبه هنا لم يخرجه الحافظ. صحيح؟ لم يخرجه بل لم، لكن الحديث عند الدارقطني وعند البيهقي ايضا، وهو فيه زيد بن نعيم ذاكر السند ضعيف، و ايضا عنه بن القتان ايضا بزيد بن نعيم، هو مش زيد بن نعيم فقط، اقول لكم السند وتعرفوا اذن واعد بمن ايضا. هو طريق زيد بن نعيم، حدثنا محمد بن الحسن حدثنا ابو حنيفه عن هيثم الصرافي عن الشعبي عن جابر، فعل بابو حنيفه ايضا حديثيا يعلم المهدي لانه ضعيف اغفر الله له، وايضا محمد بن الحسن كذلك قل حديثيا. نعم، فقال في ناقه، والناقه هي الانثى من الابل نجم وايضا اعل به حديثيا، الثلاثه اعل بهم يزيد بن نعيم ابن نعيم بعد النعيم بن نعيم بس زيد بن زيد اسف زيد بن نعيم والله اعلم ممكن يبقى نعيم ما ضبطها، وابي حنيفه ومحمد بن الحسن الثلاثه اعلم بالقتان بهم الثلاثه. فقال نتجت عندي، قال واقام بينا، كل واحد اتى ببينا من كلامنا نتكلم من قبل، واقام بينا يعني اتى ببينا. طيب هنا استدل الفقهاء اذا تداعى اثنين عينا، الاثنين يتداعوا عينا، كل واحد قال دي دبتي هذه سيارتي هذه شقتي، لكن العين بيد واحد منهم وقام كل واحد بينه، كل واحد عنده بينه مع العقد المشترى او شيء ان العين له، فقالوا العين لمن تكون في يده، العين ستكون لمن في هي في يده تحت يده ايضا. استووا في الدعوه واستووا في البينة، لكن الذي في يده العين عنده سبب تقوى به على خصمه، لأن العين بيده، ما كيف وصلت ليده؟ كيف ممكن من أخذها أيضا؟ وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على ذلك. طيب، لكن في خلاف، حتى يسمونها هنا المسألة هذه عند الجمهور بالداخل، يسمونها الداخل. القول الثاني قالوا لا، العين تكون للخارج منهما مش للداخل، العين تكون للخارج منهما، يعني العين الذي ليست بيده فيقضى له بالبينة. طب ليش قالوا ذلك؟ هو أكيد اللي معاه العين مش بيدعي، اللي مدعي من؟ اللي خارج، فقالوا مدعي وأحضر بينة. انتبهوا، قالوا مدعي كل شيء لي وأحضر بينة. نعم، والأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهنا كانوا يعرضوا إيش؟ البينة للمدعي وقد أظهرها، واما البينه للمدعى عليه لا نريدها. قالوا ذلك، البينه التي مع المدعى عليه لا نسمح بها، لان احنا ليست مطالب. الحديث بيقول البينه على المدعي واليمين على من انكر. احنا له اليمين لو احتجنا اليه فقط في ذلك. فقالوا ايضا لان الغالب ان بينه المدعى عليه هتعتمد على يده هو، يقول لك انا اليد معايا، او مشاهده العين عنده موجوده معه يعني عنده، بخلاف بينه المدعي غالبا ستكون شهود واخبار او غير ذلك. فقالوا البينه له وليست البينه على غيره، وهذا مثل بما محمد حقيقه. هذه بقى من المفردات تسمى، يعني ده مذهب لكن سماها يعني اسحاق، يقول هذه من مفردات المذهب. لما يقول لك مفردات المذهب يعني كان فيها اشاره الى الشذوذ لذلك، يعني مفردات المذهب الذي خالف فيها المذهب الجمهور، ويعني القول فيه ضعيف ليس بقوي حتى عند اصحاب المذهب لذلك. ولكن بعض اهل العلم رجحوا هذا القول من الحلبي ايضا. طب استدلوا على حديث الباب بايش؟ قالوا حديث الباب ضعيف، كتبوا ان الحديث فيه ضعف، حديث الباب ضعيف، فقالوا ليس حجه، الاحكام فرع عن التصحيح، فليس لكم حجه في ذلك ايضا. فايش؟ فقالوا هنا ليس لك بكم في الحديث دليل، فنرجع للبينه التي مع المدعي. لكن الامام احمد له روايه اخرى يوافق فيها الجمهور، اللي هي تسمى روايه الداخل ايضا، ان اللي بيده العين ياخذها، لانه معه سبب الملك، سبب الملكيه الاختصاص ان يد العين، فكان معه ذلك. فاذا كان معه العين يرجح هذا القول. والحق ان قول الجمهور لا شك بانه لو تساوت البينات يكون اليد على العين هو نعم اقرب، لانه معه سبب للملكيه. لكن ان تنتقل تنزع منه فيه نظر لذلك، حتى لو كنا بضعف الحديث، حتى لو كنا بضعف، مع ان القول الثاني يعني رجحه شيخ ابن باز رحمه الله عليه، الثاني هذا يعني موافقه فيه للمذهب. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني وفي اسنادهما ضعف. ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، الحديث طبعا فيه ضعف، لكن هم بيستدلوا بهذا الحديث على ثبوت رد اليمين على طالب الحق وهو المدعي. يعني مثلا ادعى شيئا زي على عمرو ليس عنده بينه، فقيل لعمرو تحلف ما عند المدعى عليه؟ قال لا احلف. نكره ردت اليمين ليس بزي، قالوا تحلف وتاخذ، ان حلفت اخذت الحق ايضا، فإن لم يحلف انقضت الدعوة. وهذا المقصود هنا أن ردت اليمين على المدعي إلى النكل المدعي عليه، النكل. لكن لو حلف المدعي عليه لا ترد اليمين. يعني لو ادعى المدعي زيد وعمر حلف المدعي عليه وليس هناك بينة عند زيد انقضت الدعوة وليس لزيد شيء. لكن لو نكل عمر قال لا أحلف، فرد اليمين على زيد، حلف زيد أخذ، قضي له بذلك أيضا. قلت ليش رد اليمين؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشاهد واليمين حجة بينة، فلا لذلك رددنا اليمين على المدعي بذلك أيضا. واستدلوا بحديث القسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا اليمين لأولياء الدم لو حلفوا 50 قسم أيضا. وردوا عن الصحابة قضايا بأنهم حكموا للمدعي إذا ركن المدعي عليه في اليمين، يعني قضايا للصحابة، فقالوا عملوا بذلك لأنه إذا حلف المدعي وقد نكل المدعي عليه أخذ الحق بذلك أيضا. لكن طيب، هو في تفصيل في المسألة هذه، لكن ما يعني هذا أفضل نكتفي بذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهي أسارير وجهي، فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي، ألم تري، نعم ألم تري إلى مجزز المدلجي، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه أقدام بعضها من بعض. متفق عليه. هذا مسألة القافة. طيب هذا الحديث بعضه يذكرون في كتاب اللعان، يذكرونه في كتاب اللعان، لأن طبعا القافة من وسائل الإثبات النسب عند العلماء. لكن هنا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا وقال تبرق يعني سرير وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا الأسارير طبعا هنا الأصل هي خطوط الكف، كان برقت يعني كان مسرورا أظهر في وجه السرور. فقال ألم تري ألم تري ألم تعلمي. وهنا المقراد من الرؤية كأنه يخبرها أو يعلمها. في رواية عند البخاري ألم تسمعي ما قال المدلجي المدلجي أو المدلجي، لأن هنا جاء بكسر اللام والجيم. مجزز فيها أيضا وفيها مجزز والله، لكن هنا أيضا جاءت مجزز بفتح الجيم وكسر وتشديد الزاي الأولى. فأنه دخل هذا الرجل بالنسبة إلى بني مدلج بن مرة ابن مرة، واشتهر هؤلاء بالقيافة والقائف والذي يعرف الشبه ويميز الأثر، يعني لو رأى اثنين يعرف ده من هذا، يقول هذا من قوم، هذا من نسب واحد، هذا أب وهذا ابن غير ذلك، ويميز الأثر ويعرف الشبه أيضا، فيعرف القائف هذا يعرف الناس بالشبه بالأشباه. فقال دخل مرة، وكان في رواية صحيحة أن علي أن أسامة وزيد رضي الله عنهما كانوا مغطى وجوههم وما كان يعلم من هم ومكشوف أقدامهم فقط. والإشكال فين أن أسامة كان أسود وزيد أبوه كان أبيض، فهم كان قريش تلمس بالنسب على أسامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك، هو يعلم بثبوت النسب، لأن هو الإشكال بعضهم لم يثبت إن أم أسامة كانت سوداء، قالوا لو كانت سوداء لا إشكال، لأنه في خلاف في ذلك، لأن ممكن يأتي أسامة أسود لأنه أم سوداء ويأتي ويكون أبوه أبيض لا إشكال، لكن الإشكال لم يثبت إن أم أسامة سوداء، فذلك جيء سواد أسامة من من من النسب أعلى من ذلك. والبعض اختلفوا بأهل الحديث بالنسبة أن قالوا أن أمه كانت سوداء لذلك، وهذا لم يثبت كما قلت في هذه المسألة. المهم أنه كانوا يعني يرمزون على ذلك أيضا. وأصلا طبعا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد الأول زيد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينسب إلى النبي، قال زيد بن محمد، فنزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، نعم، فأبطل الشرع التبني ونسبة الناس لغير أصلابهم لغير ذلك. فتزوج أيضا زيد زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولو قصة في مسألة ذلك، وقال أن زيد أول من أسلم بعد علي رضي الله عنه أيضا، واستشهد في معركة بؤت رضي الله عنه السنة الثامنة، وكان يعني عظيما فاضلا، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابنه أسامة رضي الله عنه. أسامة بن زيد بن حارثة ولد سنة 7 قبل الهجرة، يعني مع الهجرة كان عنده 7 سنوات فقط، وأسلم قديما لأن أباه كان من السابقين من الإسلام. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم جيش الروم قبل وفاته النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، فلما توفي أمضى أبو بكر الجيش على رأسه أسامة، حتى كان عندما يرى أبو بكر أسامة يقول أميري أميري، أبو بكر يقول لأسامة ذلك أميري أميري، النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أبو بكر وعمر والصحابة قبل وفاته. ولما جاء عمر أراد أن ينزع الإمارة قال أبو بكر ما كنت لأنزع أميرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحبه أبو بكر ويعني يحب أسامة، وعندما يراه كان يقول له ذلك. لحظة في خليك المشترك عشان هيفصل المشترك. فقلنا بأن هذه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولقى ووجد أو سمع من المدلجين ذلك الكلام، سر جدا. وفي أولا المسألة أن ولدها جواز عمل القائف وجواز القول من قول القائف هو الحق النسب حين يشتبه الحق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، يعني حدث اشتباه اثنين وطأوا في طهر واحد وحدث الخطأ في ذلك، يعني أنا أقصد في الوطأ طهر واحد، يعني ليست المسألة فحشة نقول. ويحتاج إلى إثبات النسب هل يخص من، أو حدث لعالم وكانت المرأة يعني ثم تقدم في المرأة التي وجدت قصة العالم نزلت، فالرجل جاء الولد جاء أسود وبعد ذلك لم يستطع أن ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعدم وجود دليل على ذلك في مسألة وقوع الأمر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القائف على قوله، هذا الذي نريده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عمل القيافة وقول القيافة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ولا يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، والإقرار حجة، وهنا من باب الإقرار أنه حجة، أحد أقسام السنة القول والفعل والحجة الإقرار أيضا. والكلام أن أسامة لم يثبت نسبه هكذا، بل أسامة نسبه ثابت بالفراش لأنه له أب وأم، لكن احنا قلنا أن هذا كان فقط ردا على ما كان يقوله قريش يعني في هذه المسألة، فالنبي سر بذلك أيضا. وهذا القول المعتمد أو القول الصحيح يعني عند الجمهور بالعمل القائف، وإلا بعض المذاهب كالحنفية وغيرهم قالوا لا يجوز العمل بقول القائف بإثبات النسب. وبعدين قالوا إذا اثنين ادعوا نسب ولد حكم لهما، هذا عند الحنفية، وقالوا لأن الحكم بالقاف تعويل على مجرد الشبه فقط والظن والتخمين، وهذا قد تجد في الأقارب بل تجد في الأجانب، فكيف نثبت النسب في ذلك؟ طب الحديث، قالوا الحديث ليس في إثبات نسب متنازع عليه فليس لكم فيه دليل، انتبه، يعني الحديث إقرار أبو النبي، لكن قالوا لم يكن في نسب متنازع عليه، لم يكن في الحق نسب متنازع عليه، وده حقيقة نعم، لأن نسب أسامة كان ثابت ومعلوما، إنما كان الكفار يقدحون في نسبة النسب فقط، فلا يصح الحديث أن يكون دليلا على إثبات النسب بقول القائف، وقول تراه قويا في ظاهره لكن الراجح قول الجمهور. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الطائف هذه أقدام بعضها من بعض، يعني دل على أنه إيش أثبت، فالنبي أقر على قوله هذا، مش مسألة التنازع، لا أقر على أنه ممكن أن يعلم أن هذه الأقدام بعضها من بعض، يبقى هذا نسب بالولد وأبيه أيضا، فأقر عليه السلام القائف على الحكم، وهذا إقرار على إلحاق القيام دلالة في ذلك، وإلا لم يكن ذلك جائز شرعا لم يكن النبي يقر على هذا القول، يقول له أنت ليش تقول إن هذه الأقدام بعضها من بعض تثبتها هكذا، ويعد قولا إثباتا للنسب بعد ذلك، ولو كانت باطلة ما سر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. وثم عندنا يكفي كمان فعل الخلفاء الأربعة، لا نقول مش الأربعة، اثنين من الخلفاء الأربعة، فعل عمر وعلي رضي الله عنهم، حكم الاثنين بالقيافة في زمنهم، ولم يعرف مخالف لهما كما نقل ابن القيم في زمان عمر ولا علي عن الحكم بالقيافة. فإذا حكم خليفة راشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، اثنين من الخلفاء الراشدين حكموا ولم ينقل عنهم مخالف من الصحابة اعتراضا على ذلك أيضا. فحكم عمر في المدينة وكان في حضور المهاجرين والأنصار بذلك. أما قوله من الخيافة تخمين، نوع من التخمين وفيها الشيء، قلنا حتى في القيافة لما اشترطوا قالوا اشترط أهل العلم أن يكون أكثر من قائد، بعدين قالوا ثلاثة حتى يتأكد. طيب يعني، والبعض قال إن جاشد غيره فممكن يحكم بذلك أيضا. وقلنا ليس التخمين، ليش؟ لأنه لا يقبل كلام أي أحد، ده بيقبل كلام الذي عرف بعنه بهذه المسألة، ولو كان أي أحد ما قبلنا منه هذا الكلام. تبقى اللي هم قالوا ان الحديث لم يقع في الحاق التنازع، فنعم نقول هذا صحيح، لكن نقول هذا القياس اعتبر الدليل اخر مع دليل الفراش، يبقى اعتمد دليل ام لا. لا يشترط ان يكون النص جاء في التنازع حتى نعمل به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الفراش واثبت هذا الدليل مع دليل الفراش، اذا هو دليل، يبقى لا يشترط ان ياتي الحديث في التنازع حتى نقول بانه جاء في مساله تنازع فيها فنعمل بها، وإلا لو لم تكن دليلا لم يكن النبي يعتمدها ويسر بها. طيب هل ممكن يقاس على الطائف مسألة البصمات في دين إيه؟ أو تحليل البصمات، مش سيبك مش الدين إيه فقط، النسب، البصمات اللي هو البصمات الجاني على هو أصل القائف، ليس في النسب فقط، القاس بيعرف يقتفي الأثر ويقول لك هذا الشخص كان موجود في مكان الجريمة، هذه الأقدام كانت موجودة هنا، فهذا كان تحليل البصمات اللي موجود الان عندنا في الطب، او ممكن البصمه المخبريه للدم دي اللي هم اللي ياخدوا الدم اللي موجود اثار الدم ويحللوه ويقولوا نفس دم الرجل نعسه. فنقول هذه تعد ده مش في النسب، انا بتكلم في غير النسب، في دلائل من اثبات الجنايات او الجرائم، ما هو القائف له في ذلك ايضا، نقول نعم يصح انك تقيس على ذلك وما كان فيه، لأن إثبات الشبه يعني مش الشبه، إثبات لو قلنا القرينة على أن هذا الدم دم الجاني، هذه الأقدام آثار، خاصة أن الخطأ فيها قليل حقيقة، لكن نقول هذا نعم يجوز أن يكون مجال الجينات، لكن في مجال الدين الحمد النووي هذا يعني يلحق بعضهم يستدل به على مجمع الفقه يتكلم بهذه المسألة، والراجح في الأقوال كلها أن ممكن يستعان به في الناس في النفي وليس بالإثبات، يعني من نفى ثم طلب التحليل فوافق التحليل النفي ممكن يستأنس به، لكنه لا يستعمل في الإثبات، لأن دي مسألة شرعية لا تكون إلا بالإقرار أو بالقيافة لقلنا أو بغير ذلك، المسائل التي فيها أو نفي باللعان لغير ذلك من أمور بها جاء فيها الشرع، لكن فيها دلالة على أن الشرع أيضا يتشوف إلى صحة الأنساب، وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لابد أن يكون أيضا القائف عدلا ومجربا، وبعضهم قال اشترطوا عددا والبعض قال يكفي واحد، أيضا خلاف فقهي في الفروع يعني لا نريد نطيل فيه أكثر من ذلك. أيضا في جواز قبول شهادة من يشهد من قبل أن يستشهد، لأن القائف لما مر المدلجي هو الذي قال من نفسه ولم يطلب للقياف، لكن هو قال، ففي جواز قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة. قلناها من أول الباب لو تذكروا، مش اللي هو بيذهب من نفسه ليريد أن كأنه يلبس، لا، لكنه لو شهد قبل أن يستشهد تقبل منه ذلك، الله أعلم فيها. أيضا وفي مسألة عظيمة جدا، إيش؟ ده الراجح، نعم. طب الرواية في مسألة الرواية اللي جاءت، قلنا إن أسامة وزيد وعمر كانوا إيش؟ مغطى وجوههم وإيش؟ وظاهرة أقدامهم. بعض العلم استنبطوا فائدة لطيفة حقيقة في ذلك، إنه يجوز أو على جواز الشهادة على المرأة المرتقبة والاكتفاء بمعرفتها ولو لم يرى وجهها. يعني الرجل الآن باع أهلها في السوق أو اشترى ثم طلب شهادة، هم أنه رأى شيئا من جسدها غير وجهها فعلم أن هي، أو يرى أن هذه المرأة هي التي من جسم لها من شيء في مشيتها في أرجلها بشيء، فالبعض قال هنا هو الآن المتلاجي إيش فعل؟ لم يرى وجه أسامة ولا زيد رضي الله عنهم، ومع ذلك رأى الأقدام، فمقدام علم. فالبعض يقول إن ممكن أنك تشهد على المنتقبة حتى وإن لم ترى وجهها، إن رأيت منها ما يبين أن هذا يخصها. دقيقة جميلة، بس أنت حققت على حسب ما تتحقق، لكن الأقصد إن لو شاهد بذلك يصح الشهادة، طبعا إن كان يكفي الأمر كذلك، وإلا لو كان يحتاج لأكثر قاضي أمر آخر. لكن إحنا نقول هنا إن بعضهم استنبط ذلك، جواز الشهادة على المرأة المنتقبة، على المرأة المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها ولو لم يرى الوجه، لو تبين له ذلك وغير رؤية الوجه يكفي ذلك وتقبل، وتقبل على ذلك. وهذا آخر الكلام، نقف عند باب العتق. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا الانتهاء من هذا الكتاب المبارك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، مش هي الدي إن إيه العصر الحديث يا أستاذ، القيافة غير الدي إن إيه، هذا أمر آخر ولم ليس